قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. أحسن. في هذا المقطع ذكر شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته. أولها أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني آخرهم، فلا نبي بعده في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة وبين جميع الأمم، فلا نبي بعده لا في العرب ولا في غير العرب، ولا نبي بعده لا في أرض العرب ولا في أرض غيرهم، بل ولا نبي بعده في أرض وبلاد المسلمين ولا في غيره، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ختمت برسالته وبه جميع الرسالات والنبوات، فلا نبي بعده على الإطلاق. وعلى هذا فأي مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كاذب ملحد. وهذا أمر بدهي من ضرورات الدين، أي معلوم من الدين بالضرورة، لأنه متواتر في النصوص وأجمعت عليه الأمة، ومعلوم من الدين بالضرورة من حيث أن الله عز وجل أقام به الحجة برسالته وبما أنزل إليه من القرآن والسنة والوحي، وبإقامة الحجة بالطائفة الظاهرة المنصورة على الأمم إلى قيام الساعة، فلا حاجة إلى النبوة بعده، وهو نبي لجميع الأمم عربها وعجمها. ثانيا أنه سيد المرسلين، والسيد هو المقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين وهو مقدمهم، وعلى هذا فهو أفضل البشر على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. والسيادة تقدم المطلق، سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين تعني تقدمه المطلق على جميع الناس، لأن المرسلين هم أفضل الناس، وإذا كان هو سيدهم فإذن هو سيد الناس جميعا بما فضله به الله عز وجل، كما أنه صلى الله عليه وسلم سيد للمرسلين في الدنيا والآخرة، وهو كذلك سيد قصد سيد لجميع الخلق في الدنيا والآخرة، كما أنه سيد للمتقدمين والمتأخرين. فسيادته أي تقديمه وفضله عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا في عصره وبعد عصره، إنما في جميع العصور، فهو سيد وأفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، هذا على الإطلاق، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته هذا على الإطلاق، بل الراجح أن جميع الأمم أيضا حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم مطالبة بالإيمان به، جميع الأمم من لدن آدم إلى قيام الساعة، فهذا لا يختص بالأمة التي بعث فيها وما بعدها، بل يعم جميع الخلق، كلهم لا بد أن يؤمنوا برسالته، لكن الذين بعث فيهم يجب أن يأخذوا بدينه جملة وتفصيلا، أما الذين قبله فقد أخذ عليهم العهد بالإيمان به على وجه الإجمال، والنبيون كلهم أخذ عليهم العهد بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، والنبيون كذلك أخذوا العهد على أممهم بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، كأخذهم العهد في مسألة النبوات عموما، لكنه خص عليه الصلاة والسلام بالذكر والتفصيل. وهذا أيضا يشمل الجن والإنس، الإيمان برسالته يشمل الجن والإنس الذين بعث فيهم والذين قبلهم. وقوله ويشهد بنبوته تابع لما قبله، أخذنا ثلاثة أمور: الأمر الأول كون خاتم النبيين، والثاني سيد المرسلين، والثالث لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة، الرابع ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي سيأتي ذكره، بمعنى أن الناس يوم القيامة يبقون في الحشر يموج بعضهم في بعض ولا يجدون من يشفع لهم حتى يتصدى للشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه بذلك المقام العظيم. الخامس أنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، يعني أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمم دخولا للجنة. والسادس أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الحمد، ولواء الحمد ورد ذكره في السنة، والمقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتقدم جميع الأمم بأمته، يتقدم بأمته جميع الأمم وجميع المرسلين بلواء يرفعه، وتكون اللواءات كلها بعده. واللواء هو علم كما هو معروف يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وتكون وراءه أمته، ويكون هو المقدم أو صاحب اللواء في هذا المقام. والمقام سادسا أو سابعا أنه صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وهو بمعنى الشفاعة التي مر ذكرها، لكن المقام المحمود قد يتفرع إلى مقامات من ضمنها الشفاعة العظمى، وبعضهم يدخل في ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن تفتح لهم أبوابها. ثامنا أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود. الحوض هو الذي مر ذكره، ويرده أمته أو يرده المؤمنون من أمته، وقيل أن الحوض يكون قبل الصراط أو بعده والله أعلم. وعلى أي حال فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حوضه الصفات مميزة في طوله وعرضه وفي آنيته وفي من يرد إلى آخره، كما أنه ورد أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها. التاسع أنه إمام النبيين، والإمامة أخص من السيادة، من جانب لأن الإمامة تعني الإمامة في الدين، والسيادة تعني السيادة في الدين والدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم أمام النبيين من كل وجه، حتى في الصلاة، فقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس في أثناء الإسراء كما هو معلوم، كما أنه إمامهم مقدمهم أيضا في الدنيا والآخرة، وخطيبهم كما ورد في السنة أيضا، وذلك يوم القيامة، وصاحب شفاعتهم أي المقدم في جميع الشفاعات، فشفاعته المقدمة في كل شفاعة سواء في ذلك المقام المحمود أو ما دونه من الشفاعات الأخرى كالشفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك من الشفاعات، فشفاعته صلى الله عليه وسلم هي المقدمة ابتداء واعتبارا، هي المقدمة ابتداء بمعنى أنه هو الذي يبدأ الشفاعات صلى الله عليه وسلم، كما أنه شفاعته مقدمة على غيرها ويستجاب له في شفاعته قبل أن يستجاب لغيره. هذا الحادي عشر. والثاني عشر أن أمته خير الأمم إطلاقا، خيرها من حيث الفضل، وخيرها من حيث الخصائص العامة، وخيرها من حيث النبي، وخيرها من حيث الشرائع الشريعة، وخيرها من حيث العدد، وخيرها من حيث أفضلية أفرادها أو بعض أفرادها كالصحابة، فصحابة كما يرد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب النبيين من بعده ومن قبله، كما أن أمته ميزت بخصائص تشريعية كثيرة، كان جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا وغير ذلك مما هو معلوم، كنصرهم بالرعب

بأنه يجب أن يحفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم في الأفضلية وفي العدالة وفي وجوب حبهم وعدم جواز القدح واللمس فضلا عن القول بما هو أعظم من ذلك فيه. ثم ذكر جهة التفصيل مسألة التفصيل وهو أن أفضل أمته قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق، يعني أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي المرتضى. هذا الترتيب أيضا يعد اتفاق عند السلف، وإن كان أول الأمر كان جرى بينهم خلاف في عثمان وعلي أيهما أفضل، وهذا يعني أنهم أجمعوا على تفضيل أبي بكر أولا ثم عمر، ثم اختلفوا بعض الوقت في أيهما يقدم عثمان أو علي، وسبب ذلك قرابة علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما خص الله به هذه القرابة من الفضل والحق، فصار أول الأمر هناك شيء من الخلاف، وإن كان جمهور السلف وعامتهم في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين على تفضيل عثمان ثم علي، لكن هناك من نازع أول الأمر، وفي آخر الأمر بعد استقرار أو استقراء النصوص وحينما بلغت النصوص العلماء واجتمعت لديهم تبين بالنص أي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة أن ترتيب الأفضلية على نحو ترتيب الخلاف، وأن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وصار هذا ما يشبه الاتفاق عند السلف فيما بعد. وكما ذكرت لكم تعليل ذلك أن كثيرا من النصوص الواردة في عثمان ما كانت تبلغ بعض الصحابة وبعض التابعين قبل أن تنتشر وتشتهر، فلما انتشرت واشتهرت علموا بهذا الترتيب من خلال النصوص، وفعلا إذا استقرأنا النصوص الواردة في الأفضلية نجد أن أكثرها يرد في أبي بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، فبعد اجتماع النصوص وجمعها صار هذا اتفاق بين السلف. وعلى هذا فإن الذين قدموا علي على عثمان في أول الوقت قبل أن تبلغهم النصوص يعذرون بذلك، وهذا اجتهاد سائغ لأنها لم تبلغهم النصوص بمجموعها فيعرفوا ذلك الحق. أما بعد بلوغ النصوص كما كان في العهد الثاني والثالث في القرن الثاني والثالث فإن الأمر لم يعد محل خلاف، ولذلك السلف يرمون من فضل علي على عثمان بالتشيع فيما بعد ويعتبرونه صاحب بدع بعد بيان النصوص وظهورها. وكل من الخلفاء الراشدين صار له وصف، فأبو بكر الصديق كما تعلمون سمي بالصديق وهذا علم عليه لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب والشهادة وأنه أول من صدقه من الرجال، وعمر الفاروق لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل، وفرق الله بقوته وجرأته في الحق بين الحق والباطل، بل كان رضي الله عنه قويا في الحق درأ عن الإسلام أمورا وشرورا عظيمة وبدعا، لو لم يكن منه ذلك الحزم لحصل ما حصل، فهو الفاروق بين الحق والباطل. وعثمان ذو النورين لأنه تزوج باثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب من الرافضة الحمقى كيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه مع أنهم يدعون أنهم ينتصرون لآل البيت، فكيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه وقد تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأصل فضله ولحقه، فهم كأنهم بذلك يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم حيث زوجه بابنتين، ثم يقدحون ببنات النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوجهن عثمان، ثم يقدحون بهذا الإمام العظيم الذي جعل الله له ذلك الفضل. على أي حال الرافضة الكلام فيهم يطول، لكن بالمناسبة الكلام عن تسمية النبي عثمان رضي الله عنه بذي النورين فإن هذا فيه رد مباشر للرافضة. ثم علي المرتضى، لا أدري ما وجه تسميته بالمرتضى. نعم أي نعم، لكن كيف الشيخ هنا أدرجها ما أدري، على الحال أنا لم أجد سبب الآن، فجزاكم الله خير من عرف في هذا القول، فلا مانع أن يأتينا به ولو بالدرس قال. تسمية علي بالمرتضى طبعا ما أدري ما وجهه. رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر شيئا من النصوص التي وردت في تفضيل هؤلاء، وهي كثيرة جدا لا تكاد تحصى، وقد أفردها كثير من أهل العلم بكتب تقع في مجلدات. فضل الأربعة فقط يوجد فيه كتب تقع في مجلدات، بعضها في مجلد كبير وبعضها في مجلدين، ربما يكون بعضها أكثر من ذلك. فلأحد المقادسة نسيته الآن، وربما يكون الشيخ المؤلف له كتاب في فضل الخلفاء الأربعة يقع في مجلدين كبيرين. فيقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله بن عمر، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني في الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك منهم، فلم ينكر عليهم ذلك، معنى أنه أقرهم على ذلك. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثاني. طبعا في بعض الروايات سمى الثالث علي رضي الله عنه، سماه هو عثمان. فكان كثيرا، بل الروايات الواردة عن علي رضي الله عنه في ترتيب الخلفاء الثلاثة قبله كثيرة جدا، بما فيها التصريح بعثمان. كان يقف عند الرابع فقط لأنه يعني نفسه، لأنه يعني نفسه، وأحيانا قد تحمل بعض رواياته على أنه يقصد نفسه بالثاني، لكن هذا أمر يحتاج إلى مزيد بحث. يعني بعض أهل العلم أورد آثار، وبعضهم رجح أن قصده ولو شئت بقوله لو شئت سميت الثالث، وأحيانا يقول الرابع أنه يقصد نفسه. وعلى أي حال، فإن النصوص الواردة في تفضيل علي لعثمان كثيرة وكافية في الرد على الرافضة ومن شايعهم. ثم ذكر أفضلية عمر رضي الله عنه على وجه الخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا يؤخذ منه كما قلت لكم الدلالة القاطعة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب وليس بنبي هو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبي، فهذا يدل قطعا بمنطوقه ومفهومه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي، لأن هناك من أصحاب الأهواء من سلم بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم، بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه، لكنه لم يسلم بأحقيته بالخلافة. وعلى هذا أكثر فرق الشيعة والرافضة وبعض الزيدية وبعض الخوارج، فإنهم نازعوا في تقديم أبي بكر في الخلافة، وإن اعترفوا بأفضليته الأفضلية المطلقة، نظرا لأنهم يرون أن الخلافة لا ينبغي إلا أن تكون لآل البيت، وهذه النزعة نزعة موروثة عن الفرس، عن الفرس المجوس، هم الذين يرون أن الملك حكر على أسر معلومة. طبعا الفرس كانوا يقدسون الساسانيين، ملوك فارس يقدسونهم ويرون أن الإمامة أو الملك فيهم ولا يخرج عنهم، وأنه يتوارث حتى لو انقطع نسلهم من الرجال يبقى الملك في النساء وأبناء النساء. وهذه النزعة موجودة عند كثير من الأمم الضالة، توجد الآن عند بعض الأمم الأوروبية كالبريطانيين، وتوجد في الفرس قديما، وانتقلت إلى الشيعة الرافضة، فهم يزعمون أن الإمامة وراثة تتفرع عن النبوة، وأنه ينبغي أن يلي الإمامة أحد واحد أو بعض الأئمة من أو أحد الأئمة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى الذين ما طعنوا في أفضلية أبي بكر منهم كأوائل الشيعة والزيدية وبعض الذين ما طعنوا في إمامة في أفضليته شكوا في أفضليته في الإمامة أو تقديمه للإمامة، وقالوا أن الإمامة يبقى يجب أن تكون كذا وكذا، كل له شروطه. على أي حال، هذا الأصل أي اعتقاد أفضلية أبي بكر لم يعد في الرافضة الآن، بل الآن انقلبوا إلى خصوم لأبي بكر وعمر، فكانوا يسبونهما بل يعتقدون من دينهم إلى الآن مما يلقنون به أطفالهم وعوامهم ويعتقدونه دينا، سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقاتل الله من سبهم. وأنا أعجب بهذه المناسبة من الذين يشكون في كفر من قال بهذه الأمور، يعني إذا كانوا طعنوا في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في زوجاته وتكلموا في عرضه، طعنوا في عائشة رضي الله عنها، ثم إنهم بعد ذلك لم يكتفوا بالطعن فيه، بل طعنوا فيما جاءوا به من دين وروايات، وألغوا كل ما رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا نفر معدودين لا يزيدون عن 7، وبعضهم يجعلهم 5 أو 3. المهم أن هؤلاء المبتدعة بل الضلال الآن لم يعودوا يعترفوا بأبي بكر ولا عمر، بل يرون أنهم ارتدوا فارتد نسأل الله السلامة. ثم ذكر إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر مطلقا، ثم على مبايعته بالخلافة على وجه الخصوص، وبين أن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال، فقد أجمعوا على مبايعته وإمامته، بل أجمع المسلمون ولا يزال الإجماع إلى أن تقوم الساعة بين أهل الحق على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. هذا يتعلق فيما يتعلق بالخلافة. عمر رضي الله عنه استحق الخلافة بأمور كثيرة، منها أنه الرجل الثاني في الأفضلية، ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه بالخلافة، ومنها أن أهل الشورى والصحابة رضوا بخلافته وبايعوا، وهذا إجمع. ثم عثمان رضي الله عنه كذلك حقه في الخلافة حق مشروع، لأنه تمت له البيعة لاصطفائه من قبل عمر رضي الله عنه من خلال الذين اختارهم وهم 6. ثم أن أهل الشورى الذين قدمهم عمر ثم قدمهم المسلمون وهم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإنهم اتفقوا على عثمان. ثم أخيرا أجمع الصحابة على خلافته بمبايعتهم له، حتى الذين تخلفوا عن مبايعتها أي أول الأمر لأي عذر كان، فيما بعد لحقوا بالجميع وتمت الخلافة له بإجماع. ثم علي رضي الله عنه كذلك خلافته بإجماع، وقد أورد بعض الجهلة إشكالا حول خلافة علي رضي الله عنه، وهو ما حصل من منازعة وعدم البيعة له من قبل معاوية رضي الله عنه وأهل الشام وبعض الناس، وظنوا أن ذلك يعد اختلافا على إمامته، وليس الأمر كذلك، بل كانت البيعة عندهم مشروطة فقط، بمعنى أنهم قالوا نبايع وعلى العين والرأس والسمع والطاعة، لكن بشرط أن يقتص لقتلة عثمان قبل البيع. إذن لم يكن أحد ينازع في بيعة علي رضي الله عنه، إنما كانت المنازعة في إجراء البيعة كيف تكون ومتى تكون فقط. ومع ذلك فقد انعقدت البيعة من أهل الشورى وحل العقد القريبين منه في المدينة. ثم قال هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهذا من أصل من أصول الكبرى والعظمى في تقرير الدين وبيان مصادره. فإن الأمور التي سنها الخلفاء الراشدون في أحوال الأمة تعد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك، فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فلذلك تميز عهد الخلفاء بأن كثيرا مما وقع فيه باجتهاد هؤلاء الخلفاء الراشدين وأهل الشورى معهم، كثير مما وقع فيه من أمور الدين ومناهجه، سواء حول التشريع والعمل به، أو حول الجهاد، أو الأمر المعروف عن المنكر، أو الولايات والخلافة والإمامة، أو غير ذلك من مصالح الأمة ومناهجها في الدين، كل ذلك يعد ما حدث فيه في أيام الخلفاء الراشدين يعد من السنة التي ومن مناهج الدين ومن قواعده وأصوله. ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وأنهم يشهد لهم بذلك جزما، وهم الخلفاء الأربعة الذين مر ذكرهم، وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام. وهذا فيه رد، ذكر طلحة والزبير فيه رد مباشر وصريح وقطعي على الذين طعنوا في أصحاب الجمل والصفين، أو الذين شاركوا في أصحاب في الجمل والصفين، أو الذين شاركوا أو ابتلوا بالفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الذين طعنوا يرد عليهم بمثل هذا الحديث بالشهادة لهؤلاء بأنهم من أهل الجنة. وتعرفون أن أول من طعن الخوارج، فقد كفروا طلحة والزبير، ثم كفروا عددا كبيرا من الصحابة، وكذلك لحق بهم طوائف من أهل الأهواء القدرية المعتزلة الجهمية والروافض فيما بعد، صار هذا من دينهم الذي يجعلونه ضمن العقائد الأساسية عنده. وسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. ثم قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها، يعني من ثبت في أي في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له فإنه نشهد له إذا صح الحديث، سواء كان هذا شهادة بالجملة كفئات من الصحابة مثل أهل بيعة الرضوان، أو بالتخصيص من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى العشرة كثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وغيره. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. أحسنت. في أول هذا المقطع ذكر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي عدم الجزم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، وهذه جاءت بمناسبة الشهادة لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. لما ذكر هذا بين أن الشهادة للمعين لا تجوز إلا بنص، سواء شهادة بالجنة أو شهادة بالنار. ثم ذكر القاعدة العامة في من لم يرد فيهم نص، الذين لم يعهم عموم المسلمين أهل القبلة، ويقصد أهل القبلة المصلين، يقصد أهل القبلة المصلين. لذلك الذي يعلم أنه لا يصلي لا يعد من أهل القبلة. إذا جزمنا أن فلانا من الناس لا يصلي أبدا فليس من أهل القبلة، ولا ليس له هذه الحقوق التي يذكرها. المهم أن أهل القبلة وهم المسلمون الذين يصلون لا نجزم لأحد منهم بجنة ولا نار، بمعنى لا نجزم أن هذا الشخص بعينه سيموت على ما هو عليه من ظاهر صلاحه وأنه سيكون مآله الجنة. الحكم يكون على الموت وعلى ما بعد الموت. كذلك لا نجزم بأن فلان من الناس العاصي، لأن هنا يتكلم عن عصاة، العاصي أو مرتكب الكبيرة لا نجزم أنه سيموت على معصيته، لأن ما ندري ماذا سيحدث له بينه وبين ربه، ثم بعد ذلك لا نجزم أن مصيره ذنب. فإن إذن يبقى مجرد الرجاء والخوف. فنرجو للمحسنين كما ذكر، نرجو للمحسن لأن الله عز وجل وعده بذلك، ووعد الله إن شاء الله متحقق وصادق. ما لم يعترض هذا الوعد أمور لا نعلمها. نعم، وعد الله لا بد أن يتحقق، لكن قد تعترض الوعد أمور لا نعلمها، فمع ذلك يبقى الأمر مجرد رجاء. رجاء نرجو للمحسن ونخاف كذلك على المسيء، لأن الله عز وجل توعد المسيء، والمسيء هو العاصي للكافر. هنا المقصود به هنا العاصي للكافر، كذلك المحسن المقصود به المسلم للكافر. فالكافر قد يحسن في بعض أعماله، لكن نجزم أن ذلك لا ينفعه، نجزم بأن ذلك لا ينفعه. إذن المحسن من المسلمين أهل القبلة، والمسيء أي العاصي من أهل القبلة. ثم ذكر القاعدة الثانية أو الثالثة. قلنا القاعدة الأولى: لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة النار لمن جزم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية أن نرجو للمحسن أن يثيبه الله عز وجل على إحسانه، ونخاف على المسيء أن يقع عليه الوعيد. والقاعدة الرابعة الثالثة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، قصده أن من وقع في ذنب مما توعد الله عليه لا نكفره بذنبه. وقد يرد على هذا إشكال، وهو ماذا نقول في المسلم الذي وقع في مكفر مما ذكره الله عز وجل مما يقتضي تكفيره كقتال المسلم، إذا المسلم قتل أخاه المسلم أو قاتله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم كفر، كذلك الذي يأتي الكهان والسحرة ويصدقهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله كفر. وهناك أحاديث وعيد عامة مثل من غشنا فليس منا، قد يفهم منها عند بعض البعض يعني الكفر، وهذا أيضا فهم بعيد لكن قد يفهم منه. على أي حال هناك نصوص ورد ذكر الكفر فيها بالنسبة لمن فعل أو قال أو اعتقد وهو من أهل القبلة، فهذا النوع من الكفر يعد كفر غير مخرج من الملة. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي وأنه كفر، هذا يعد كفرا غير مخرج من الملة، وهو الكفر الذي يعد من الكبائر. فهذا من فعله يبقى من أهل القبلة ولا يكفر مطلقا، فعله يكون كفر، وهو أيضا قد يطلق عليه أحيانا الكفر دون المخرج من الملة، يعني كما يسميه بعض السلف كفر دون كفر، لكن لا يسمى كافرا بإطلاق، يقال فعلت كفرا أو فعلك هذا كفر أو من فعل ذلك فقد كفر، لكن لا نخرجه عن الإسلام بمجرد الذنب وإن كان كبير من الكبائر، ما لم يكن الذنب الشرك أو الذنب الذي يخرج من الملة بنص آخر بنص قطعي يدل على إخراجه من الملة. ثم كذلك ذكر العمل، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يقصد بذلك ما هو أعم من مجرد الذنب، العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أي إذا عمل عملا من الأعمال التي تقتضي كفره ظاهرا لكن كفر غير مخرج من الملة فإنه لا يكفر، فضلا عن من دون ذلك ممن اقترف الكبائر كالربا والسرقة والظلم وغير ذلك، فإن هذه الأمور كبائر لكن لا يخرج من الإسلام بمجرد عملها، وهذا ينسحب على حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. حكمه في الدنيا بمعنى أننا لا نكفره كفر غير مخرج من الملة، وإن كان عمله أحيانا قد يصل إلى الكفر الذي هو كفر دون كفر، كذلك في مماته لا نحكم عليه إذا مات على هذه الكبيرة بأنه كافر، وبعد مماته كذلك لا نقول أنه في الآخرة حكم الكفار، ولا نقول بأنه من المخلدين في النار، بل نقول أنه تحت مشيئة الله إذا مات على كبيرته وذنبه، تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم نجزم بأنه إن عذب فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام. طبعا هذا تفريع عن قاعدة سيأتي الكلام عنها ربما في الدرس القادم لأن ربما لا نصلها اليوم، وهي مسألة طاعة أئمة المسلمين. مسألة الحج والجهاد تتفرع عن طاعة ولاة الأمر، وأشار إلى الجهاد والحج لأنها أعظم شعائر الإسلام الجماعية الظاهرة، طبعا الصلاة لا شك أنها داخلة في ذلك دخولا أوليا ولذلك ذكرها، لكن بدأ بالحج لأن الحج جمع للمسلمين جميعا من أكثر من بلاد بل من آفاق الأرض كلها، والحج في الغالب أنه تكثر فيه أنواع الناس وأصنافهم بمذاهبهم وفرقهم وأقاليمهم ولغاتهم، فيكون مظنة النزاعات والاختلافات، كان اجتماعهم على إمام واحد مهما كان من الفجور والظلم أمر تقتضيه مصلحة الأمة للعظمى للأمة. ثم أن الحج من شعائر الدين التي لا بد من ترتيبها وتوقيتها متى يكون ومراعاة مصالح الأمة فيها، فلا بد من الخضوع فيه للإمام حتى وإن كان على رأي مرجوح وإن كان على أمر لا يحمد من حيث المعاصي أو الفجور أو الظلم، فلا بد من الحج معه. ولا بد أن يعتقد المسلم صحة الحج مع هؤلاء الأئمة وإن لم تتوافر فيهم الشروط، لئلا يظن ظن أن الحج لا يكون إلا مع المتقين أو أنه لا يصح إلا مع المتقين. فالحج كالصلاة، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف. فالحج من مصالح الأمة العظمى ومن أركان الإسلام التي لا بد تجتمع فيه عليها كلمة المسلمين مهما كان الأمر. والجهاد كذلك مثل الحج تعلق بالمصالح العظمى، ولو أن الناس فتح لهم المجال بأن يطيعوا من يشاء لحصلت الفوضى وحصل الضعف والهوان للمسلمين. فالجهاد مع الإمام مهما بلغ من الفجور والظلم أمر واجب إلى قيام الساعة مع طاعة كل إمام، هذه ستأتي برا كان أو فاجرا كذلك ستأتي فيما بعد. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، بمعنى هنا يشير إلى الذين لا تتوفر فيهم شروط العدالة، كان يكون فسقا وفجرا، وإلا في باب أولى من باب الأولى أن الإمام ما دام مطاعا في الأمور الأخرى فأن تكون الصلاة خلفه جائزة، لأنه الأصل فيه العدالة. لكن إذا تخلفت فيه العدالة ووجد فيه شيء من الفسق والفجور وهو إمام معين له حق الإمامة الشرعية فيجب الصلاة خلفه، والصلاة خلفه جائزة. طبعا الجمعة لأن هي اللي اجتمع عليه الناس، وإلا في الأمر أرجع حتى في الصلاة غير الجمعة كما حدث من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصلون وراء بعض الأمراء الفجر، يصلون وراءهم وإن لم تكن الصلاة جمعة، لكن الجمعة الأمر فيها أشد والمصلحة فيها أكبر والمفسدة في خلافها أعظم. ثم ذكر الحديث، والحديث هنا ضعيف لكن تعضده نصوص أخرى كثيرة صحيحة، قوله الكف عن من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله، هذا فيه حديث صحيحة. وكذلك لا نكفره بذنب، هذا أيضا فيه حديث صحيح، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. نعم إيه نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، الإيمان بالأقدار. كل هذه وردت مستقلة في أحاديث أخرى، وإن كان هذا السياق ضعيف ومتنه أو سياق متنه يدل على ضعف. ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر خصوصهم، ذكر عمومهم، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن محبتهم، توليهم بمعنى الولاء لهم دينا في القلب والعمل والعلم والاعتقاد، تولي الكامل، تولي القلب الدرجة الأولى بمعنى الولاء لهم وحبهم في الله والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وحقهم والترحم عليهم والترضي وغير ذلك من الحقوق المعلومة، ومحبتهم أيضا هذا أمر ناتج عن التولي وهو ضرورة، وذكر محاسنهم لأنهم سبقوا بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل هذه الأمة وهم الذين حملوا الدين، وذكر محاسنهم من الدين لأنه يغرس حبهم في قلوب الناس فتحدث القدوة والاهتداء والاقتداء بهم، وهذا أمر يتعلق بمصلحة دين الأمة ودنياها لا سيما عند الناشئ، ينبغي وهذا من سمت أهل السنة وعملهم الذي كانوا يواظبون عليه أنهم يغرسون حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناشئتهم لأنهم القدوة في عملهم وفي سلوكهم وفي سيرهم وفي دينهم وفي فقههم وفي جهادهم وفي كل أمورهم، فذكر محاسنهم يغرس حبهم والقدوة بهم لا سيما وأن هناك من طعن فيهم، فكان لابد من رد هذا التيار وصده ومقاومته بما يقابله. والسلف كانوا كثيرا ما يثيرون بعض قضايا الدين ويبالغون فيها إذا ظهر ضدها من أهل البدع، فمثلا نجد أن السلف جعلوا من المسائل المهمة مسألة المسح على الخفين أو مسألة غسل الرجلين. هذه مسائل من مسائل الأحكام لا تتميز عن غيرها، لكن جعلوها من باب الأصول والعقائد لأن الرافضة خالفوا في هذين الأمرين. الرافضة وغيرهم لا يجزون المسح على الخفين من جانب، ثم أن الرافضة لا يغسلون الرجلين بل يمسحونهم من جانب آخر. هما مسألتان مستقلتان أو مختلفتان، لكن بينهما وجوه تشابه من حيث أنهما جعلتا من أصول الرافضة، فلذلك كنوع من التأصيل وخوفا على الأمة من الفتنة في هذه البدع السلف أصلوا هذه القضايا وجعلوها من الدين أو من قضايا الدين الأساسي. كذلك كل مسألة من مسائل الأحكام يخالف فيها أهل الأهواء مخالفة يكون فيها تلبيس على المسلمين فلا بد من إشهارها وذكرها خوفا على الأمة، ومن ذلك ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الهوى جميعا يفدحون فيهم، والرافض على وجه الخصوص يجعلون سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينهم ويلقنون به يلقنها أطفالهم، بل يظهر أنهم يلقنون أطفالهم بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقنونهم أصول الدين عندهم، حتى في ألفاظهم العادية يعودونه أن يسب أبا بكر وعمر أكثر مما يسب الشيطان، نعوذ بالله من الضلالة ومن العمى، فهذا حمق وجهل وضلال. والترحم عليهم كذلك والاستغفار لهم تخصيصا وتعميما والكف عن ذكر مساويهم، طبعا ليس لهم مساوي فعلا، لكن أحيانا قد يقال فيهم بعض الأمور التي تكون في البشر من أمور لا يخلو منها البشر، لكن ليست المساوي على هذا الإطلاق، إنما أمور مما يعتري البشر من السهو والنسيان والغفلة والوقوع في اللمم ونحو ذلك، هذه أمور قد يقعون فيها غيرهم، والوقوع حتى في بعض الأمور التي تعد من باب الأخطاء، فلا ينبغي التشهير بأخطائهم بل يترحم عليهم. ثم ما شجر بينهم أمر ختن به كثير من أهل الأهواء والفرق والبدع إلى يومنا هذا، والكلام فيما شجر بين الصحابة مزلة وقع فيه كثير من يجهلون هذه الأصول، ولذلك نجد كثرة الخبط والخوض في هذه المسألة عند كثير من المحدثين من المسمين بالمثقفين والمفكرين والأدباء ونحوهم ممن ابتليت الأمة بهم. هؤلاء بدأوا يقعون في الصحابة وفيما شجر بينهم ويخطئون ويصوبون، وهذا خطأ. فالصحابة رضوان الله عليهم فيما شجر بينهم كانوا كلهم من المجتهدين الذين يريدون الحق، سواء منهم من أصاب ومن أخطأ، فمن أخطأ فإنما هو معذور وله أجر في خطأه، ومن أصاب فله أجران، ولا ينبغي لك قد في أحد منهم لأنهم ما أرادوا إلا الخير. ثم إنما ما شجر بينهم لم يكن من أمور العظام الكبار، إنما من أمور اجتهادية صغيرة، لم يحدث بينهم افتراق ولا أهواء ولا بدع بحمد الله، ولا حصل منهم من فارق أبدا، رغم أن الافتراق حدث في عهدهم، إلا أنه بحمد الله لم يوجد من الصحابة من فارق، فليس من الخوارج أحد من الصحابة وهم أول فرقة ظهرت، وليس من الشيعة أحد من الصحابة وهم أول فرقة التي خرجت. إذن فعصمهم الله عز وجل من الوقوع في هذه الأمور، فما شجر بينهم يجب أن لا يكون ذريعة للكلام في أشخاصهم ولا في عمومهم ولا في فئاتهم، بل ينبغي تزكيتهم والترحم عليهم، وما حدث بينهم ابتلاء ابتلاهم الله به وخرجوا منه ناجين بإذن الله باجتهادهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم في الدين. ثم ذكر النصوص في ذلك، وذكر أخيرا ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية حقه كحق غيره من الصحابة، لأنه يجب أن لا يسب ولا يلمز ولا يقدح به، لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا من كتاب الوحي. وذكر وما حدث منه بعد قتل عثمان رضي الله عنه كان عن اجتهاد سائق، ثم إنه رضي الله عنه لما تولى أمور المسلمين بعد الخلافة الراشدة وليها أحسن ولاية وعدل وأقام الجهاد ووطد أركان الإسلام وحفظ لأولي الأمة حقها وحفظ للصحابة رضي الله عنهم حقوقهم، وكان حليما كريما شجاعا غيورا على دين الله، أقام العدل بما يستطيع. إذن فالطعن فيه من علامات أهل الأهواء، ومع الأسف كما أشرت سابقا كثر الكلام فيه من كثير ممن قلدوا أهل الأهواء وقلدوا المستشرقين فجرأوا على معاوية رضي الله عنه. طبعا الجرأة من أهل الأهواء الأوائل معلومة، وخوارج الشيعة المعتزلة الجهمية حتى بعض المتكلمين كان لهم جرأة، لكن هذا من البدع المغلظة التي وقعوا فيها. أما السلف فلا يطعنون في أحد أبدا، وإن وقع من خطأ من مثل معاوية رضي الله عنه فهو خطأ عن اجتهاد وهو مغفور له، وله في ذلك أجر على اجتهاده، ولا يجوز الطعن فيه لأي حال من الأحوال. ثم قال أشار إلى وصفه بخال المؤمنين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعدون خوال المؤمنين ويسمون بذلك؟ هذه مسألة خلافية، نظرا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسمين بأمهات المؤمنين وهن لهن من الحقوق ما ليس لغيرهن، فهل هذا الحكم ينساق على إخوتهن وعلى أقاربهن من حيث الحقوق والتسمية؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فعلى هذا يبدو أن المؤلف رجح القول بتسمية معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، لأنه أخ لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه أحد خلفاء المسلمين. نعم، معاوية رضي الله عنه خليفة عادل أمير للمؤمنين، طبعا ليس من الخلفاء الراشدين بمعنى الخلافة، وليست من الخلافة الراشدة لأنها بدأ بها الملك العظيم، لكنه مع ذلك إمام عادل وهو خليفة وأمير أمير للمؤمنين. طبعا السلف لم يسموه خليفة كأبي بكر وعمر وعثمان، لكنه يعد من الخلفاء جملة، لأن الخلفاء كل من ولي أمر المسلمين يسمون خلفاء تجوزا. أما من كان أما على سبيل الاصطلاح الدقيق فإنهم لا يسمون خلفاء، إنما يسمون أي غير الخلفاء الراشدين وغير الأئمة المهديين، يسمون أمراء ويسمون أئمة وولاة، وتسمية الخلفاء جائزة لكن فيها تجوز، لأن الخلافة أصبحت علما على الخلافة الراشدة، فعلى هذا يجوز أن يسمى الذين بعد الخلفاء الراشدين ما عدا عمر بن عبد العزيز يسمون أئمة ويسمون ولاة ويسمون سلاطين ويسمون ملوك. لذلك بعض السلف سمى معاوية ملك، وقال أنه أن خلافته هي أول ملك، لأن خصائص الملك في ملكه في ولايته ظهر، خصائص الملك في ولايته ظهر بشكل واضح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأخوان أشار إلى مسألة مهمة وهي مسألة الترحم والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأفضل لحقهم الترضي عنهم والترحم أيضا، الترضي أخص لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما ورد في كتاب الله عز وجل وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض فيقال رضي الله عنهم، هذا أمر يخصهم أو من حقوقهم الخاصة، وبالوقت نفسه يترحم عليهم كعامة المسلمين ويخصون بالترحم، إلا أن الترضي أولى لأن فيه خصوصية وفيه النص، يعني أولى بمعنى أنه ينبغي أن يكثر منه، وإن كان لا يلغي الترحم أو يغني عنه لكنه أولى، ويجب أن يكون هو الأصل الترضي عن الصحابة في قول رضي الله عنهم، فإذا ورد أحد منهم يقال رضي الله عنه فهو الأصل الشرعي كما تعرفون. نعم، حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الحقوق الخاصة، ذلك أن حقوق الصحابة رتبت على درجات واختلف السلف في ترتيب درجات الحقوق، منهم من قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأربعة، خلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيته، لأنهم ورد لهم حقوق خاصة. وبعضهم قال لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته ثم بقية الصحابة. وبعضهم جعل الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فجعل درجة الحقوق واحدة. وكل له معه على ذلك دليل، لكن الظاهر والله أعلم من خلال عموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق كالتالي: أولا خلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ثم أهل البيت بمعنى فاطمة وعلي والحسن والحسين البيت الأقربين، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، أو يقال الخلفاء الأربعة ثم أهل البيت بما فيهم الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، على خلاف هل البيت هم أهل البيت هم أهل البيت الآل هل هم الأهل أو غيرهم، هذه مسألة أيضا خلافية. وعلى أي حال هذه الأصناف لها خصوصية في الأفضلية والترحم والترضي والولاء. العشرة الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين علي وفاطمة وذريتهما ثم بني هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم هؤلاء لهم خصوصية. مسألة الترتيب مسألة خلافية لا مشاحة فيها. أما الحقوق الخاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أول اعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، ولذلك أيضا ورد بل كان من حقوقهن ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وأنهن من حيث المحرمية كان الصحابة يرون أنهم كلهم لهم حقوق المحرمية لهن، وإن كنا يحتجبن كما هو وارد عن عائشة وغيره، لكن مع ذلك فإن حقوقهن من حيث ومن حيث الحقوق الخاصة كحقوق الأمهات من كثير من الجوانب. ثم أنهن يجب حفظ حقهن مما قيل فيهن من أي نوع من نوع اللمز والسبب، بل إن الأمر فيما يتعلق بالطعن فيهن متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، فإن من طعن في أي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحقه. لذلك قال أهل العلم أن الكلام في أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على نحو يكثر اللمس أو الطعن في العرض أو نحو ذلك كفر، لأنه يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وبعرضه. فمن هنا أجمعوا على أن الطعن في عائشة رضي الله عنها كفر لحقها ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم. المبرآت من كل شيء وأفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة، كلاهما لهن فضل ورد في السنة، فلذلك اختلف أيهما أفضل، هل هي خديجة أو عائشة، ولا يزال الخلاف طال. وذكر وأشار إلى قذف عائشة رضي الله عنها وهو الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رماها المنافقون كما تعلمون بقصة الإفك المشهورة، حتى نزل القرآن ببراءتها. فعلى هذا فإن قصة الإفك تميزت بخصوصية، وهي أن من أعاد هذا الأمر مرة أخرى يكفر بإجماع. من تكلم في عائشة رضي الله عنها بنحو ما تكلم به أصحاب الإفك كما يفعل الرافضة الآن فإنه يكفر بإجماع ويجب قتله، حتى أن بعض أهل العلم قال لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، لأنه يدخل في سب النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، وسن سب ونن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب باتفاق أهل العلم. ثم قال بما برأ الله منه فقد كفر، يعني من قذفها فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب قول الله عز وجل في براءتها. والمقطع الأخير هذا في درسنا اليوم، نترك الدرس القادم لأنه طويل يحتاج إلى وقفات، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هذا سؤال عن مسألة وردت في دروس ماضية، سنأجله للدرس القادم إن شاء الله. على الدرس القادم نختصر فيه المادة ونركز على الأسئلة في الأمور الماضية. يقول: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، نلاحظ أن الدولة الأموية بدأت عام 40، هل هذا يعني أن الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين على أنه حكم 7 شهور؟ كثير من أهل العلم يعدون خلافة الحسن رضي الله عنه ضمن خلافة أبيه، وبعضهم لا يرى لها اعتبار لأنها لم تجتمع فيها الكلمة وتنازل فيها عن معاوية رضي الله عنه، وبعضهم يعدها من الخلافة الراشدة لأن الخلافة الراشدة ما ذكر فيها عدد الخلفاء. كل هذا له دليل، كل واحد له دليل. منهم من أدخلها في خلافة أبيه وقال أنها امتداد لخلافة أبيه، ومنهم من قال بأنه خليفة مستقل ويكون ضمن 30 سنة اللي هي خلافة راشدة، ومنهم من قال أن خلافته ليس لها اعتبار من حيث العدد أو العد الزمني لأنها لم تطل، وإن كان لها اعتبار شرعي لكنها لم تطل بمعنى أنها تميز بهذه السنين. وعلى أي حال فعلا هذه الخلافة تدخل فيها خلافة الحسن، 30 سنة تدخل فيها خلافة الحسن. سأل يقول: هل تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام أم هو من الكفر غير المخرج؟ ترك الصلاة درجات، إن كانت ترك اعتقاد وعمل بمعنى لا يعتقد وجوب الصلاة فهذا بإجماع المسلمين أنه يكفر كفر مخرج عن الملة، وإن كانت تركها ترك عمل مع اعتقاد وجوبها أو ترك كسل فهذا في خلاف. بعضهم أهل العلم يقول: إذا داوم على تركها وإن كان يعتقد وجوبها، إذا داوم إصرار على تركها أبدا فإنه يخرج من الملة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا اللي عليه جمهور المحققين من أهل العلم، جمهور المحققين من أهل العلم أن من تداوم على ترك الصلاة أبدا يعني دائما فإنه يكفر كفر مخرج عن الملة. أما من تركها كسلا وتهاونا مع اعتقاده وجوبها ويصليها أحيانا ويتركها أحيانا فهذا والله أعلم أن كفره كفر غير مخرج عن الملة، لكن تجرى عليه الأحكام الأخرى. نعم. يصلي جميع الصلوات إلى الجمعة، هل يدخل في الصنف هذا أو ذاك؟ ما أدري والله. نعم. هل صحيح أنه لا يصح عند ذكر آية قرآنية وضع نقط عند عدم إرادة تكملة الآية؟ ذكر مثالا: قل هو الله أحد نقط الآية. ما الدليل على؟ نعم هذا سؤال آخر. والله ما أدري، ما أدري. هل يجوز بعد ذكر بعض الآية أو آية من الآيات ضرب نقط على أنها تليها الآيات الأخرى، بدأ كلمة إلى آخر الآيات هل يضع نقاط؟ لما تحتاج إلى بحث. ما الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم 4 فقط؟ ما هناك دليل جازم، لذلك بعض أهل العلم قال يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، لكن هناك ما يمكن يكون استدلال بحديث الذي مر إشارة إليه في سؤال الخلافة من بعد 30 سنة، فكأنهم قالوا أن هذه 30 سنة دخل فيها 4 فقط، وهذا دليل على أن ما بعدهم ليس بخلافة راشدة. ومع ذلك ورد حديث بعضها حسن من أن الخلافة الراشدة ستعود مرة أخرى، وصححه بعضها العلم أو خلافة عموما خلافة ستعود مرة أخرى. فعلى أي حال المسألة خلافية ليس فيها قط. هل يجوز ذكر شخص كافر قد مات لأنه كافر؟ نعم، إذا مات الإنسان على الكفر يقال أنه كافر بناء على أصل حاله في الدنيا، إذا كان كافر خالص يهودي ونصراني نعم، أما إذا كان مسلم وقوقع في مكفر من الكبائر مكفرات من الكبائر فإن لا نحكم بأنه مات على الكفر، أما إذا كان كافرا أصلي فنعم نقول مات كافر. قال بناء على أصل حاله في الدنيا كما ذكر وعدم العلم بأنه مسلم. نعم اليهودي والنصراني كافر قطعا لا ليس عندنا في هذا شك. حكم بالنار هذا في العموم نقول اليهود والنصارى من أهل النار جزما، لكن الشخص بعينه فلان من الناس ما نستطيع أن يعني الشهادة له الجزء يعني نقول هذا من أهل النار هذا مات من أهل النار عموما، لكن ما نجزم نعتقد جزما نقسم على ذلك. فرق بين الاعتقاد الجازم وبين الحكم. نعم نحكم على الكافر أنه من أهل النار اليهودي والنصراني والمشرك بعد قبل وفاته وبعد وفاته ما لم يسلم نقول من أهل النار، وإذا مات قلنا هذا من أهل النار نسأل الله السلامة مات على من ملة أهل النار، إنما الجزم هو الممنوع. يقول ما حكم الجزم لغير أهل القبلة بالنار؟ طبعا نفس السؤال الماضي. ثم للسؤال بقية يقول أن كافر كان أقول فلان كافر ونصراني حارب المسلمين وكان كذا وكذا. نعم كافر كافر سواء حارب المسلمين أو لم يحاربهم، لكن اللي حارب المسلمين يشد، وإلا فكل الكفار كفار من حارب المسلمين ولم يحاربهم. ثم قال ما حكم التوقف في حال بعض غير أهل الجنة بحجة أنه لم يصلهم الإسلام فلم نجزم لهم بنار ولا بجنة أو من الصغر. المهم أن هؤلاء الذين يموتون ما ندري عن حالهم، هم بلغتهم الحجة وما بلغتهم، وإذا كان يظهر من القرائن أنه لم تبلغهم الحجة وهذا نادر جدا فنقول أن الأصل فيهم أنهم كفار، لكن مآلهم في القيامة إلى الله عز وجل لا ندري. الذي يموت على غير ملة نقول مات على غير الملة على غير الإسلام مات على الكفر حتى لو لم تبلغوا الحجة، مثل أهل الفترة يقال أنهم ماتوا كفار لكن الكلام في مصيرهم في القيامة هو الذي لا نحكم به. يقول برأت قرأته في متون اللجنة الدائمة أنه لا يجوز أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن نجد في مقدمة بعض الكتب هذه الكلمة في سيدنا محمد فما رأيكم محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذه مسألة خلافية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يقال له سيد، فالأولى الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ورد في كلام أهل العلم نظر من المسألة الخلافية مثل الكتاب نقرره على ما ورد على أساس أننا نقول بأن هذا العالم اجتهد ورجح جواز كلمة سيد وقال بها فلا مشاحة في الاختلاف. اللي يرجع يترجح فيما يظهر لي أنه ينبغي أن لا يقال سيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أدبا معه، وإلا فهو سيد فعلا مستحق للسيادة بين البشر بل هو أفضل الخلق وسيد الخلق من حيث الإجماع، هذا من حيث المعنى، لكن نظرا لأنه نهى فنحن نتأدب مع نهيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض أهل العلم حمل النهي على محمل آخر قال من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، كما أنه نهى عن أن يفضل على بعض النبيين مع أنه أفضلهم شيء لا شك جزما، لكن من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم أنه قد يفهم أحيانا من السيد التعظيم، التعظيم الذي لا يجوز للبشر، فمن هنا المسألة تبقى خلافية، والراجح عدم إطلاق هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ثبت عندي أن فلان لا يصلي ومات على ذلك هل يجوز لي أن أقول هذا كافر؟ إذا ثبت عندي أن فلان لا يصلي، هذه مسألة كلمة مجملة، أرى كثيرا ما يظن بعض الناس أن الحكم يأتي بسهولة من خلال الأسئلة من خلال نقاش بعض المسائل. يقول أحدهم عندي جار أو أخ أو صديق لا يصلي، فنسأله كيف عرفت أنه لا يصلي؟ قال ما رأيته مرة ثانية، فرق بين كونك ما رأيته وبين كونك تحققت بأنه لا يصلي. قد يصلي في قارب بيته، قد يصلي إذا خلى بربه، قد يصلي إذا انفرد عن الناس في أي مكان في البيت وفي غير البيت، هذه مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل. أما إذا ثبت أنه لا يصلي على الإطلاق فالراجح كفره، الراجح كفره وتجرى عليه أحكام الكفر مثل التعامل في الدفن والورث وغير ذلك. يقول قرأت في قصص الأنبياء لابن كثير في قصة يونس قول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الرسل ولا يونس بن متى كما قال. نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لكن هذا محمول على التواضع منه صلى الله عليه وسلم. أما كونه أفضل الأنبياء فقد صرح فيه بنصوص أخرى، قوله النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على النبيين بست وفي رواية بخمس. الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله، هل كفر كفر مخرج من الملة؟ هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ولا فخ، أنا سيد ولد آدم ولا فخ. نعم ورد فيها. ما عندنا شك في أفضليته على الأنبياء، ليس في هذا شك، الفضلية على الخلق جميعا بما فيهم الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق. لكن الكلام على كلمة إطلاق كلمة السيد هل تجوز أو لا، هذه مسألة خلافية، وكل من ذهب إلى قول فإن معه دليل، حتى الذين قالوا بأنه يقال له سيد معهم دليل. هذا اقتراح إن شاء الله ينظر فيه لأنه جيد، ولا بد أن تأتيكم استبانة إن شاء الله في الدرس القادم عن استمرار الدورة. هذا يقترح أن تبقى دروس مستمرة على هذا النمط في حفظ المتون، مع أن الحقيقة الحفظ يعني في هذه المرة لم يكن بالعدد المأمول، الذين استمروا على الحفظ وصمدوا عليه لم يكونوا بالعدد المأمول، لذلك قد يعني تعاد صيغة الدورة مرة أخرى وتقلصوا إلى عدد قليل جدا. نعم طبعا هذا يجب أن يكون، لا في شك أنه ينبغي أن يكون في كل حي دورة، هذا خير كثير. يقول ما حكم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الخلاف، خصوصا ما وقع بين علي ومعاوية، هذا سبق الكلام عنه. ويقول وتخطئ أحدهما وتصيب الآخر، هذه أيضا مسألة أكبر منا حقيقة، لا نخطئ ولا نصوب. السلف رضي الله عنهم صار عندهم توجه أن هناك فئة أقرب إلى الصواب من الفئة الأخرى، توجه من أعضاء نصوص معينة كنص الوارد في عمار رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية ونحو ذلك، فهذا في توجه على أن الفئة معينة بجملتها أقرب إلى الخطأ وفئة معينة بجملتها أقرب إلى الصواب. لكن كما قال السلف لا يعني أنهم كلهم على خطأ وهؤلاء كلهم على الصواب أو أنهم كلهم أفضل، حتى قال أئمة السلف أنه قد يكون مع الفئة الباغية من أفرادها من هو أفضل من الفئة الأخرى من أفرادها. هذه مسألة لا نخوض فيها، ونعلم أن الذين أخطأوا أخطأوا عن اجتهاد ولهم أجر، فلا يقدح ذلك في ذممهم لأنهم يريدون الخير، وإلا فالتوجه على أن الفئة التي مع علي رضي الله عنه كانت هي الفئة المشقة، والفئة التي مع معاوية رضي الله عنه هي الفئة المخطئة، لكنهم لم يعرفوا أنهم على خطأ إلا فيما بعد، حتى أن بعضهم صرح، بل بعضهم أدرك أنه على خطأ أثناء الفتنة كما حصل من طلحة والزبير، فكل منهما أدرك لما ذكره بعض الصحابة في الحديث بحديث النسيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن المسألة فيها وأن الأهواء دخلوا فهربوا من المعركة ولحقهم أهل البدع وقتلوهم، وهذه من سمات الفتن، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن. قد يحتسب الإنسان في إذاء ولينا ولأولياء الله، نسأل الله السلامة. هل تستطيع تكفير من يوالي اليهود والنصارى؟ تستطيع كيف؟ ويأخذ تشريعاتهم من يوالي، هل تستطيع تكفير من يوالي اليهود والنصارى ويأتي تشريعاتهم ويهنئهم على كل شيء؟ والله عليه حال ما ستستطيع. هذا السؤال يبدو أن المقصود به هل يكفر من يوالي اليهود والنصارى؟ طبعا لا يلزم كل من يوالي يكفر، الولاء للكفار أحيانا يكون كفر وأحيانا يكون معصية، المسألة لا بد للتفصيل فيها، ليس كل ولاء للكفار كفر، الولاء بالجملة نعم كفر، الولاء القلبية العامة بجملتها، لكن صور الولاء ومفردات الولاء وجزئيات الولاء ليست كلها كفر، ليس كل ولاء للكفار كفر، بدليل ما حدث في عهد الصحابة أنفسهم وما بعده، يعني كما حصل في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كتب للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون إليهم. نسيت اسم الصحابي؟ نعم، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وكما حدث في من بعض الخلفاء وغير الخلفاء في عهد بني أمية وعهد بني العباس، بل حدث من بعض الذين يعدون من أهل التقوى والصلاح أنه اضطر يوما من الأيام بأن يفعل ما يظنه بعض الناس ولاء الكفار، وحدث من أناس قاتل معهم المسلمون في عهد الدويلات، فلسه تحتاج إلى شيء من التفصيل. هل يصح؟ نعم، يقول الشهيد فلان، هل يصح هذا الإطلاق من باب الرجاء والتمني؟ لا يطلق على كلمة شهيد إلا على من مات في معركة شرعية أو بإحدى طرق الشهادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك لا يجوز الحكم على فلان بمجرد أنه مات أو قتل أي قتلة أن يقال أنه شهيد. التجوز في هذا فيه نظر، لا يجاز يجوز الحكم بالشهادة إلا قتيل المعركة في الجهاد أو الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء. ما الحكم في رجل يدعي أنه نبي في الوقت الحاضر مع العلم أنه يقال أنه مصاب بمرض انفصام الشخصية؟ عليه حال، هذا إن كان مريض ثبت أنه مريض فهو مجنون ويعامل معاملة المجانين، لكن قد لا يكون مريض، هذا يترك الإجراء في حقه إلى المحاكم الشرعية. لما أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس إلى أي قبلة وإلى أي جهة؟ ما أدري. يقول هل هو إلى الشرق أو إلى الكعبة؟ ما أدري. لا يبغى مأجل إن شاء الله. الخلفاء الراشدون المهديون، هل هذه الخلافة خلافة نبوة أم خلافة ملك؟ خلافة الراشدون خلفاء نبوة، كانوا يسمون أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا عمر خليفة خليفة رسول الله، لكن لما طالت الإضافات تركوها، وإلا المقصود بها خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بحق وعدل ورشد. الخلفاء الراشدون هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بحق معه، نعم، ليست خلافة ملك. السؤال الأخير يقول: وأصحابه غير خير أصحاب الأنبياء من قبل ومن طبعا من بعد، هذه سهو مني إذا كنت قلت من بعده. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء جميع إطلاقا بدون كلمة من قبله ولا من بعده، الأنبياء كلهم قبله وهو آخر، فهل تقصد بذلك بعده؟ يعني ربما يدخل بذلك أيضا، لا تعبير خطأ لا شك، هذه سهو مني أرجو ألا تأخذوا به. أما من بعد بمعنى أنه لا يأتي من هذه الأمة أفضل من أصحابه، فنعم لا يأتي من هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منهم على الإطلاق. مسألة إفراد فيها خلاف، بمعنى أنه الذين ورد التصريح بفضلهم كالخلفاء الراشدين وعشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو أفضل منهم. لكن ورد عند بعض أهل العلم، هل يكون من بعض أفراد الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم من هو أفضل من بعض الصحابة الذين لم يرد التنصيص على فضل لهم معين؟ هذه مسألة خلافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الحديث أن من المؤمنين آخر الزمان من يكون أجره أجر 50 من الصحابة، فهذا فيه إشارة إلى أنه قد يوجد من أفراد الأمة من هو أفضل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفاضلهم. هذه مسألة يجوز الكلام فيها، لكن لا يكون على سبيل الجزم والاعتقاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.